الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 11 في وصيته صلى الله عليه وسلم بتقوى الله في السر والعلانية، عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذه وصية عظيمة جامعة لحقوق الله سبحانه وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. والتقوى أحبتي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما أصل التقوى؟ أصل التقوى أحبتي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه، نعم، أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه أن يجعل وقاية تقيه من ذلك. طب ما الواقي الذي يقينا من نار جهنم؟ قال: هو فعل طاعته واجتناب معصيته. إن أنت يا مسلم فعلت الطاعات واجتنبت المنهيات فقد جعلت وقاية بينك وبين سخط الله وعقابه وغضبه وناره. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا مولانا يا رب العالمين. طب عندما نسمع أيها الأحباب ربنا سبحانه وتعالى نقرأ آياته واتقوا الله، اتق الله، ما معنى هذا؟ عندما تضاف أيها الأحباب التقوى إليه سبحانه وتعالى، المعنى اتقوا السخط. اتق الله إيش معنى اتق الله؟ أي اتقي سخطه، اتقي غضبه، وهو أعظم ما يتقى، وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي والأخروي. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقابه سخطه غضبه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، إنها وصية عظيمة في هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلمات قليلة من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت أيها الأحباب بين حقوق الله سبحانه وبين حقوق العباد. ويدخل أحبتي أيضا في التقوى الكاملة يدخل فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات. كل هذا يدخل في مفهوم التقوى. فالتقوى أحبتي درجات. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. قولوا آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. قال سيدنا معاذ بن جبل: ينادى يوم القيامة أين المتقون؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر. قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. اللهم اجعلنا منهم. مولانا مولانا رب العالمين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الآن كل هذه أيها الأحباب تعريفات للمتقين من هم. نعم، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر له بذاك. كل واحد مسلم يقول أنا من المتقين وأنا من المتقين. فلذلك اسمع ما يقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. إذا تركت ما تعرف من الهدى فقد عرضت نفسك للعقوبة. ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. اللهم اجعلنا منهم يا الله. وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر ابن عبد العزيز، اسمعوا إلى مقولة سيدنا عمر ابن عبد العزيز وسيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الخامس: ما كانت العلماء بين يديه إلا تلامذة. أيها الأحباب اسمعوا إلى هذه المقولة، وأخشى أن يكون أكثرنا من هؤلاء المخلطين. اسمعوا ماذا يقول، اسمعوا ماذا يقول سيدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. اشتهر بالخلافة، ولكن كما جاء في ترجمته كما ذكر الحافظ الذهبي: ما كانت العلماء بين يديه إلا تلامذة. يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك. لو نظرنا في مقولة سيدنا عمر بن عبد العزيز لوجدنا أكثر الأمة دخلوا في هذا التخليط. تراه صائما قل تضيف وتدعو الطعام يقول أنا صائم اليوم خميس الحمد لله ربي شرفنا وأنا صائم. بعد قليل ذكر فلان من الناس فطعن به واغتابه. بعد قليل نم على هذا وسخر بهذا. يقوم بالليل ويصلي، ويصلي في الليل يصلي. واحد كنت في مجلس يذكر أنه يقوم كل ليلة قبل الفجر بساعتين. بعد قليل ذكر أمامه رجل من العلماء الأئمة الأعلام فقهاء الشافعية في هذا الزمان أيها الأحباب، مباشرة قال: والله كان عنده غلظة وبخل. أعوذ بالله، اتق الله يا هذا، اتق الله. ولو قمت ألف ليلة ما تسد هذه الغيبة، غيبة عالم، غيبة المسلم من عامة المسلمين، لا يجوز لك أن تغتابه مباشرة. هذا هو التخليط، وهذا الذي يضيع تعبنا، وهذا الذي يطيع حسناتنا أبدا. طب أين عقولنا؟ لو اشتغل إنسان في عمل دنيوي ثم أعطوه في نهاية الشهر أجرته وخرج من معملي وأخذ الأجرة ورماها في الحاوية في المزبلة لضحك عليه العمال وقال له: أنت مجنون، مجنون ما يصنع هذا، طيلة الشهر تتعب، أخذت الأجرة الآن رميتها في المزابل. وكذلكم من يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله تعالى ثم يقع في الغيبة والنميمة والمعاصي والكذب، هذا يأخذ الحسنات التي جمعها ويلقيها يمنة ويسرى. هكذا ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط في ذلك. نحن مندوبون ومأمورون بالفرائض ومندوبون في النوافل إلى الصيام والقيام، ولكن مع عدم التخليط. ولكن تقوى الله ما هي التقوى؟ ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، هذه التقوى. يعني أنت الآن أتيت بالفرائض واجتنبت المنهيات تسلم، إن زدت من النوافل في الصلوات والصيام فهذا زيادة خير على خير، ولكن إن صمت وصليت ووقعت في المعاصي فقد ضيعت. ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. أنا أعرف شخصا أيها الأحباب لا يكثر من النوافل ولا يكثر من الأذكار، ولكن يحفظ لسانه. أيها الأحباب يحفظ لسانه، ما اجتمع به رجل من الصالحين أو الأولياء إلا وأحبه وقال هذا مظنة ولاية، مع أنه لا يستكثر من العبادات كما يستكثر أناس من أقرانه في الليل والنهار يعملون، لكنهم مخلطون مخلطون. اللهم نسألك يا ربي، نسألك أن تجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من أهل الاستقامة يا ربي، لا تجعلنا من هؤلاء المخلطين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وقال نعم طلق ابن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. اللهم وفقنا لذلك يا الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هلا الناس أكثرهم يريدون الاستكثار من الطاعات ولكن لا يبالون في المعاصي والآثام. أحدهم يسأل أريد أورادا وأريد أذكارا وأريد وأريد وأريد وأريد، يريد أن يصير من أولياء الله. يا حبيبي لا تصير من الأولياء مهما اجتهدت في الطاعات وأنت واقع في معصية الله سبحانه وتعالى. فعلت طاعة جئت بشيء طيب كالعسل، وقعت في معصية صببت الخل فوق العسل فأفسدته. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك يا مولانا يا رب العالمين. العسل لا يوضع معه الخل يا أبا عبد الرحمن، العسل تأكل معه القشطة، عسل شيء طيب، طاعة مع عبادة مع استقامة. اللهم يا رب نسألك أن تلهمنا السداد والصواب. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، سيدنا أبو الدرداء هو عويمر، يقول تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة. هذه تمام التقوى. أكثر الناس الآن يقول أخي مشيها ولا تشددها، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. يعني هكذا كان سلفنا الصالح، له 10 ربما أخذها 9 و8 من أجل أن يسلم له الحلال. الآن والعياذ بالله هناك حب للظلم وللجور وللتعدي على كافة المستويات بين الناس، يحبون الجور. أبدا تعطيه حسابه، كم حسابك؟ لك والله 53,000. تعطيه 55,000 لك يلا ماشي الحال انسى الماء. أبدا جل الناس يحبون الجور والعياذ بالله. أبدا تعال جماعة مات أبوهم وأهل تقوى وأهل صلاح كما يقولون ويزعمون، ولكن عند قسمة الميراث كل منهم يريد أن يتعدى على أخيه وأن يأخذ من حق أخواته البنات. هذه البنت ضعيفة، البنت ضعيفة، هذه أختك ضعيفة، أكرمها أحسن إليها، والله ما يضيعك رب العزة والجلال. أعرف رجلا من الصالحين توفي، نسأل الله أن يجعله في الفردوس لعله، والله بعد ما توفي قلت يا ربي طمئني عنه رحمة الله عليه وربكم. في تلك الليلة جاء ويلبس عباءة وقلنسوة ولحية وجه مثل القمر، فتح علي الباب هكذا صورة مثل القمر، ثم ذهب تريد أن تطمئن عني فأنا بخير. كان من أهل التقوى وأهل الورع والأحباب. لما مات أبوه وكان وحيدا جمع أخواته البنات وقال لهن كل واحدة منكم تطلب ما تريد. أبوه ترك أراضي وعقارات، نعم، جعل هذه كلها جعلها حصصا، نعم، قالت هذه أنا أريد هذه الحصة، الأرض هذه، وهذه تقول أنا أريد هذه، نعم، وهذه وهذه. ثم تركوا له نصيبا مثل المثلث، أيها الأحباب أنا أعرفه، تركوا له بقعة أرض مثل المثلث هكذا، هذه أخذت هنا وهذه أخذت هنا وهذه، هو بالنصف مثل المثلث، نصيبه من الأرض مثل المثلث. قال أنتن راضيات بهذا؟ راضيات؟ قال قلنا نعم بسم الله وقسم. مرت الأيام والسنون بعد عمر، فإذا بتنظيمات جديدة عند الحكومة خرجت، فإذا بشارع فتح من هنا وشارع فتح من هنا، وبقي هذا المثلث أيها الأحباب لهذا الرجل، هو خير من الأراضي كلها. وهذا ما حصل مع من يسكنون في نحو وادي بردة، كان كثير منهم أيها الأحباب إذا أرادوا أن يعطوا البنت أعطوها في الجبل، الوادي فيه الفواكه وفيه الزراعة وفيه الماء، نعم، يعطون البنت في الجبل صخور. مرت الأيام والسنون وكثرت الأموال بين الناس، فصارت الأرض في الجبل بالمتر والشبر أيها الأحباب، كل متر أرض في الجبل صار أحسن من 50 أو 100 متر في الوادي. وكذلك هنا في منطقة قريبة من دمشق عند تقسيم الأراضي، هناك واد أيضا اسمه أرض الوادي، هنا في الغوطة أبدا فيها الزراعات، وعلى ضفة نهر بردة الذكور يأخذون في أرض الوادي للزراعة، والبنات يعطون البنات في وسط البلدة التي لا زراعة فيها. كذلك دار دولاب الزمان، فصار هناك كل متر في البلدة خير من 1000 متر في الوادي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تاب الله علينا وأصلح الله عز وجل أحوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الآن الناس يبلعون البضائع المسروقات وتاجرون فيها. سلفنا الصالح كان أحدهم إذا أراد أن يبيعك شيئا في الميزان كان يمسح كفة الميزان كي لا يأكل الحرام، كان يضع ورقة في كفة وورقة ثانية في كفة حتى يبيعك نصف أوقية من الشاي. الآن الناس المسلمون جعلوا يتفننون في الغش وفي الخداع وفي وضع أشياء. لو جئت إلى بائعي الحلوى وهذه الكراتين الكيلو ب200 ليرة سوري، يبيعون الحلوى مع الكرتون، صار أخذ ثمن كيلو الكرتون 10,000 ب16,000 ليرة سورية، وهذا عم يبيعك النابلسية ويحط لك أكياس القطر فيها، وهذا الذي يبيعك الفاكهة أيضا ومعها الصناديق ومعها الوصى، وهذا وهذا وذاك. تفننات الآن في أكل الحرام، وإن لله وإن إليه راجعون. والذي يصنع ذلك يظن نفسه شاطرا، وهو فعلا في اللغة شاطر، هو يقصد أنه شاطر يعني فلهوي وصاحب حنكة، ولكنه شاطر في لغة العرب. والشاطر في لغة العرب هو الذي أعيا أهله خبثا، وفعلا هؤلاء من الشطار والعياذ بالله. وإن لله وإن إليه راجعون. جلس في مكتبه ووضع صورته وهو في الحج أمام الكعبة، وصنع وضع القرآن في الصباح، ولكن في المعمل الغش. قال لي رجل كان يعمل في معمل للزعتر، نعم، قال لي والله يروح لمعلم يبعث يجيبه إنشارة من عند النجارين ويكتوه مع الزعتر. ماذا تقول؟ قال لي والله. رجل صار من العلماء الآن. أنا قلت هذا أمام رجل، قال لي نص مصيبة إنشارة. قلت له إيه اللي هلا اسبيداج مواد سامة توضع الآن في اللبن وفي غيره والعياذ بالله. وآخر جاءني يسأل، نعم يعمل في صناعة الجاتو، قال هناك مادة مؤذية للجسم تنفخ هذا الجاتو، لك لا يجوز، قال لي ما نربح. الله أكبر، هذا يوضع ليه؟ سموم كيماوية، مواد كيماوية توضع لبني البشر، توضع لبني البشر الآن صغار وكبار. اذهب الى الاطباء، اذهب الى اطباء، واحد ذهب الى طبيب، نعم راح لعنده الساعة 12 بالليل، قال له استنى لك ساعتين حتى ادخلك، والعياذ بالله. ان لله وانا اليه راجعون. فماذا تنفع أيها الأحباب هذه الأعمال الصالحة إذا كان معها التخليط؟ قال الحسن ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. الآن مات الأب وترك دارا، هذا كثير الآن، دار ثمنها مليار ليرة سورية، نعم يسكنها واحد، هذه بيوت عربية في مدينة دمشق القديمة، البيت فيه 10 غرف 10 بيوت، وأخواته من أصحاب الميراث لهم نصيب في هذا، قاعد هو في البيت كله، الفوقاني والتحتاني والليوان والصيفي والشتوي. أبدا، جاءت إخوته المشردات، أخواته المشردات، جئنا قلنا نريد أن نسكن، قال لا أنا هلأ بشتكي عليكم. أبدا، واحد منهم من أزواج أخواتي قال يا جماعة قولوا بسم الله مداهمة، كسر الباب ادخلوا، فهذا بيت، هذا بيتكم، كل واحد أخذت غرفة وأنعم منتفعاتها هنا في القيمرية، وصار يحكي عليهم أن والله كسروا عليه الباب، عملوا مداهمات، عملية احتلال، لا هذا بيتنا، هذا بيت أبينا، تسكن به وحدك منذ 10 سنين ولا ترضى أن تبيعه، وهذا ما أكثره في هذا الزمن. بيت أنا أعرفه في الميدان أيها الأحباب، غرفة واحدة من غرفة الضيوف أعرفها تصلح دارا كاملة، غرفة الضيوف. أبدا، مات الرجل أعرفه رحمة الله عليه، وكان أحسبه من عباد الله الصالحين، مات الرجل والآن الزوجة وحدة تسكن في البيت وعلى العرباي، بعرفها من زمان بجروا على العرباي، تسكن وحدها في هذا البيت، بناء عالي في الميدان، بلاطة كاملة، ربما جعلت 4 شقات، نعم جعلوها شقة واحدة وهي تسكن وحدها. بعد مدة جاءني أحد أختانها وقال لي أنا الآن زوجتي لها نصيب في هذا البيت، لو باعوا البيت نعم وأخذت حصتها تشتري بيتا في مدينة دمشق بحصتها. قلت له أين تسكن؟ قال لي أنا أسكن الآن في قبو جامع في مساكن برزة، بداية الأحداث. أبدا، قال وعديلي يسكن هنا. الأم الظالمة أخذت الدار كاملة وما أعطت البنات، وأصحاب الميراث مشردون ينامون في المساجد، وفي المساجد صار ينام الرجال والنساء ويعاشر الرجل امرأته، وصار يجيهم أولاد في المساجد. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، كل واحد منا يبدأ بنفسه، لا تقل الناس، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، كما صنع هذا الجعفري. أين هذا الجعفري؟ الله يرضى عنه يا حبيبي، كان استلم محل في شارع الحمراء، ربما بسؤاله 1 مليار ليرة سورية الآن. أبدا، والعمل بيده منذ عمر طويل، الغلة وكله معه. في اليوم الذي مات أبوه أخذ جاكيت ولبس جاكيت، سكر غلا ثم ذهب بعد التعزية في اليوم الأول، جمع إخوته كلهم وقال لهم هذا المحل لكم، انظر ماذا ترون، تريدون بيعه؟ أنا مالي إلا الجاكيت فقط. سكر المحل، اختاروا أن يؤجروا استثمارا، أجروا خرج وتوظف الآن في جمعية محاسب في جمعية خيرية، وهو في طمأنينة وسعادة ما أكثر ما أذكره في الدرس هنا. وآخر كان هنا مديرا للمياه عين الفيجية، كان يسكن نعم يحضر معنا درس الفجر نعم في أيام شيخنا الشيخ عبد الرزاق، هنا كان يسند ظهره إلى المنبر أيها الأحباب. أيضا أمه مستأجرة بيت جانب أحسنت، صرت تحفظ هلا، الله يرضى عن الرحال ويجيب لنا بخير وسلام، يحفظ كل شيء يسمعه، بنادي جانب نادي الشرق، استأجرته منذ 50 سنة، والبيت الآن هناك كبير بالمليارات صار. لما ماتت الأم ذهب هذا الابن المهندس أيها الأحباب إلى صاحب الدار وقال له: أنا أعتقد أن أمي كانت ظالمة رحمه الله، ظلمت وأخذت البيت بأرخص الأثمان، أجارات من 50 سنة، 50 و100 ليرة سوري، وبالبريد كمان بيحولونا صاحب البيت. الآن تأذن لي أن تكون التعزية في البيت 3 أيام، بعد 3 أيام أعطيك البيت، أم آتي الآن بسيارة شحن أخرج عفش البيت وتأخذه اليوم؟ قال له: أنا جاهز، على القانون بيطلع لك 40%، 40% يعني مئات الملايين. قال له: أعوذ بالله، هذا لا يجوز. قال له: أنت ستترك البيت هكذا من غير مقابل؟ قال: أبدا، وأطلب منك أن تسامح أمي الظالمة. وفعلا تركه 3 أيام، انتهت التعزية، جاء بسيارة شاحنة، حمل عفش البيت، تفضل، أعطاه هذا البيت الآن بالمليارات. وذاك كان يود من قبل أن يعطيهم 40% من ثمن، وهذا حرام، وإن أجازه القانون لكن نحن مسلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا إذا قلت أحسبه من الصالحين المتقين بسم الله، وهذا بسم الله، والآخر كان درس الصف الثالث الابتدائي، مات أبوه، جمع إخوته، قال: خذوا ما شئتم من الأراضي، تركوا له أيها الأحباب عقارا، إنعم أرضا، أخذ حصته بعد ذلك، الحصة التي لم تعجبهم. ثم بعد هذا كله رضيتم؟ قالوا: رضينا. عنده محضر مرخص للبناء، قال: خذوا هذا المحضر وتقاسموه فيما بينكم. هذا ما درس الآن، ناس درسوا هم أطباء ومهندسون ومحامون ونصابون، هذا ما درس الصف الثالث الابتدائي، اسمع ماذا صنع، قال: خذوا هذا العقار بمبلغ كبير جاهز للبناء. قالوا: لماذا هذا نصيبك؟ قال: خذوه من أجل أن تكونوا راضين، حتى إذا سمع بقصتنا أولئك الذين اختلفوا على مبالغ من المال قليلة وهم من في الميراث، إذا سمعوا بهذه القصة عساهم يصطلحون ويتراضون ويتسامحون فيما بينهم. ما تركه الله، البلدة التي كان فيها هجر أهلها وهدمت أبنيتها. قلت له: ماذا صنع الله بك؟ التقيت به في بلدة أخرى أيها الأحباب، قلت: ماذا صنع الله بك؟ أنت من أهل الإحسان، يا أهل الإحسان ربي ما يضيعهم. قال لي: قبل أن نخرج أن عم ينزل البلاء في قريتنا بيوم، كان عندي مستودع كبير، قال لي: بعته ب10 ملايين، 16 مليون، ما أدري، نعم. قال: في اليوم الثاني نزل البلاء، حملت الأموال وخرجت. اتصل بي صاحب من دبي، قال: تعال أنا أشاركك في دكان في دبي. واتصل بي آخر من جبلة، قال له: تعال أنا أشاركك في معان. قال لي: والله عز وجل وسع وسع وسع. ربي أهل الإحسان ما يضيعهم أحبتي. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. الحديث طويل أيها الأحباب. المتقي، يقول ميمون ابن مهران، المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. كيف الشريك شحيح واحد أنا أعرفه كان الشريك الآخر أحدهما من الكرماء قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس، والآخر شحيح بعيد والعياذ بالله، وكان عملهم في مطعم في الطعام، فهذا يحب الإطعام وذاك شحيح ما يحب أن يطعم هرة من الطعام الذي يرميه في المزبلة. هذا رب العزة والجلال أفاض عليه بالبركات والعطيات. مسلم قال له تعال نتقاسم المحل. إن أنا اسمعوا أيها الأحباب، ظلم كبير بين المسلمين. قال له تعال نتقاسم المحل مناصفة، إن أنا أخذت المحل، اسمعوا إلى هذا الجور، ما أدري هذا يعني قانون فرنساوي ولا طلياني ولا أمريكي ولا إيه، ما أدري هذا الحكم. قال له إن أخذت أنا المحل أعطيك 3 ملايين، هذا الكلام من 20 سنة تقريبا، وإن أنت أخذت المحل تعطيني 7 ملايين. والله لك أنت مسلم، الناس سمعوك قالوا لك أنت مجنون، كيف هذا المحل مناصفة؟ أبدا، والله ما رضي حتى أخذ 7 ملايين ليرة سورية. ولكن ذاك الكريم ما تركه الله عز وجل، أكرمه وعوض عليه وبارك وبارك وبارك. وذاك الآخر الذي أخذ 7 ملايين، كنت أمر من أمام مطعمي، فتح مطعما آخر أيها الأحباب، نادر أن أجد عنده إنسانا أبدا، صدقا اللحم صار أسود، هذا الفراريج كثرة ما وضعه في الشواية أبدا، ويسخنه وما أحد يشتري. ظلم 3 ملايين أخذتها ظلما. وهناك أمثلة كثيرة، نسأل الله أن يجبر كسر هذه الأمة، ولكن أحب أن أذكر هذه الأمثلة من أجل أن نحذر. هناك أمثلة نصابون على مستوى أيها الأحباب، واحد يحضر معنا هنا المجلس، أنا لا أقرأ لا في جريدة ولا أتابع أخبار تلفزيون أيها الأحباب، القصص التي أذكرها كلها من أصحابها، وكثير منها أعرف أصحابها. واحد هنا يحضر معنا في المجلس أبوه يسكن في حلب أيها الأحباب، عنده دار كبيرة في حلب، نعم، بهذه الحرب هرب من حلب إلى المغرب أيها الأحباب، فجاءه قوم من النصابين، بعضهم من المحامين وبعضهم أتأسف إن قلت يقول عن نفسي إنه قاض، ونصبوا عليه بحيلة وأشياء وأخذوا منه البيت، ركبوا دعاوى، هو في رجل هجر وخرج صار يسكن في المغرب، نصابون يدعون الإسلام هنا من المحامين والقضاة، نصبوا عليه ورفع دعوى عليه وهو غائب، ثم ربح الدعوى، ثم أخذ قرارا بسجنه، أراد أن يرجع إلى حلب الآن، فتش عن اسمه، قال أنت الآن شو سيدي مطلوب للجنائية، مأمور بقبضك، ماذا صنعت؟ وما أكثر هذا. وآخر رجع إلى ضيعته، رجع إلى ضيعته، فتح المفتاح، مغير المفتاح، طرق الباب، خرج رجل، إيه نعم، قال له هذا بيتي، قال له لا ليس بيته، تخاصموا، دخل ذاك الذي يسكن البيت وجاء بعقد، قال هذا العقد وهي توقيع صاحب وختم وشهود من صاحب البيت، فإذا بنصابين باعوا البيت وادعوا أنهم أصحاب البيت، وجلس في هؤلاء الظالمون، وصاحب البيت بقي في الطريق يبحث عن خيمة ينصبها ويسكن فيها أيها الأحباب، بعيدا عن النصابين، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. فسامحوني الحديث طويل عن التقوى، تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا، نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، ونسأله بلطف منه وإحسان منه أن يفرج عنا، لأن ما يصنعه أبناء جلدتنا والذين ينتسبون إلى ديننا اليوم، ما يصنعونه أيها الأحباب لا يبشر وربكم بخير، لا يبشر بخير. سماحة مفتي دمشق شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم قال أنا أستحي الآن أن أقول اللهم انصرنا، لأن ما أراه في دائرة الفتوى مما يجري بين الناس لا يبشر بالنصر. قال أقول اللهم هيئ لنا أسباب النصر، هيئ لنا أسباب النصر، هيئ لنا أسباب النصر. وآخر ما سمعته من رجل جاء من منذ يومين، جاء من ألمانيا يزور أولاده في ألمانيا أيها الأحباب. أقول هذا الكلام، بعض الناس الذين ما ذهبوا إلى ألمانيا يحسدون الناس الذين ذهبوا إلى ألمانيا وإلى بلاد الكفر. رجع من ألمانيا قال لي وجدت فتيات كثيرات من المسلمين تزوجنا بأناس من غير المسلمين في ألمانيا، وقاضية ألمانية قاضية سمعها تقول لامرأة مسلمة تزوجت بغير مسلم، القاضية الألمانية تقول للمسلمة السورية هذا في دينكم حرام عند أهل الإسلام أن تتزوج امرأة مسلمة بغير مسلم. تسمع الكلام نساء مسلمات. فقلنا للقاضية الألمانية سوف نطلق رجالنا من أجل أن نأخذ المعاش اليورو، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.